نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطل رحمه الله تعالى، وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. نعم، قال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. إذا فتح النفس باب الرأي انحرف، أول شيء قد يتساهل وبعدين يذهب بالرأي مذهب بعيد. وعندكم في الحاشية الأولى قال شاذ بن يحيى: ليس طريق أقصد إلى الجنة، أي أخصر من طريق من سلك الآثار. عليك بالأثر، وهذا أمر مندرس الآن. أكثر الناس اليوم على الرأي في الدين، ولا دنياهم كيفهم، لكن في الدين على الرأي. عليك بالآثار كما سيأتي في الأثر اللي بعده. لو استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر افعل، عود نفسك. في بعض الأخوة ما شاء الله تقدموا في هالمسألة، تجد يعني في أكثر هذا يشوف الأثر خاصة في المسائل، لكن أيضا التعامل مع الآثار يحتاج فقه، لأن بعضهم يمسك أثر واحد يترك آثار، ما يجمع بين الآثار، ما يعرف الجادة المسلوكة، ما يعرف كيف عمل الناس، ما يعرف الشاذ من غير الشاذ. وبعضهم أيضا يترك الأصول، أصول العلم والتفقه فيها، ويبدأ يتقفر ويبحث وكذا. لا، كل هذه يعني ظواهر، لكن محبة الأثر هي جامع لأهل التوحيد والسنة، أنهم يحبون الأثر ويحاول ما يتكلم إلا بأثر. أنت لو قابلت ربك سبحانه وتعالى وأنت ما تكلمت في دينه إلا بأثر، ذمتك بريئة. أما لو قابلت ربك وأنت قد تكلمت في دين الله برأيك، أي مسألة لو صغيرة، لو في مجلس قلت والله أرى في الدين قد تنقل عنك وقد يعمل بها الناس، كيف تقابل ربك؟ ربك سبحانه وتعالى يغار على دينه، وهو ما ترك لأحد، أرسل رسل وأنزل كتب، ما ترك إلا الآراء. لو كان ترك الآراء أكمل الناس رأي الأنبياء. قال الله لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله وليس بما رأيت أنت. حتى الملائكة ما قبل الله منهم الرأي، لما قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن عباس: ما قبل الرأي ولا من الملائكة ولا من الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ فالرأي خبيث في الدين، أوله سهل وآخره بلى. ولذلك اشتد العلماء على أبي حنيفة، لأن المسألة قبله كانت يعني أفراد وأشياء سهلة، يعني الباب ما فتح. يعني الشعبي اللي هو أدرك 80 من الصحابة يقول: الآرائيون بغضوا لي مسجد الكوفة، كنت أحب المسجد والجلوس فيها، الآن هو أبغض إلي من كذا وكذا، أصلي الفريضة وأخرج. فقيل للراوي عن الشعبي: من كان في ذلك الوقت؟ قال: فيه الحكم بن عتيبة وفلان وفلان متقدمين، بس لأنه يسمع منهم آراء، ولا قال بغضوا لي المسجد. هذا كان أمر خفيف. ربيعة لما تعلم في العراق وجاء المدينة وقال أرى مرتين ثلاثة مسكوا عليه، سموه ربيعة الرأي، فكان أمر مضبوط، ما فيه إلا مثل ما نقرأ في الموطأ، ما يحك جلده إلا بأثر. إيش قال الصحابة وإيش قال التابعين، ما فيه. جاء هذا الرجل اللي هو المشؤوم هذا أبو حنيفة، فتح الباب على مصراعي، أصبح إن وجد حديث وقال الأحاديث كثير منها ضعيف وما أدري كيف وما طلب الحديث، فتح الرأي على مصراعي. فلذلك قال مالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي بن مبارك أئمتنا، قالوا أشأم مولود، ونحن لا نشك أنها أشأم مولود، وقالوا فتنة ستبقى إلى يوم القيامة، لأن الناس ذاقوا حلاوة الرأي، مو بلازم أروح أقرأ وتعلم، أقدح من رأسي وأمشي. هو اللي فتح لهم، فتح لهم باب الرأي، باب القياس، باب الاستحسان، باب الحيل، باب السيف على أمة محمد، باب الإرجاء، فتح أبواب لازلنا في شؤمها إلى الآن. هو اللي فتحها بأصحابه وجهده وتمكينه عند السلطان، هو أبو يوسف كان قاضي القضاء. هذا الشؤم، بعض الناس يقول أنت تصدق أن أشأم مولود؟ حن الآن في شؤمة، نحن الآن في شؤمة، بل الآن لو واحد تكلم بكلام العلماء اللي هم أئمة الإسلام لا أوذي وضرب وغيره، لأجل أنه بس يقول ترى في 200 إمام من أئمة الإسلام يتكلمون فيه ومع ذلك يؤذى، كل هذا من شؤمه. يعني في مبتدع غيره كفار مثل الجهم وغيره، لكن العلماء قالوا هو بالذات ستكون فتنة إلى يوم القيامة. ليش؟ لأجل الرأي. فأنت عود نفسك على الأثر، كما قال الإمام أحمد في الأبيات اللي دائم يحب يتمثل بها: لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل ظلمة والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس واضحة لها أنوار. لو قرأ المسند الموطأ عرف الأنوار، وهو راح يتخبط في ظلمات الرجال وزبالات أفهامهم، يركبوا له من الأقيسة ويركبوا له من القواعد والأصول وزخرف القول. ليل الرأي ليل، أحيانا يسمونه قواعد، أحيانا يسمونه أصول، أحيانا يسمونه قياس، أحيانا يسمونه مصالح، أحيانا يسمونه مقاصد، 20 اسم. ليل والحديث نهار، بيت ثالث ولا نسيت. فالمراد أنه يقول: ما كنت على الأثر فأنت على الطريق. لو كنت تمشي على صحراء، في صحراء مهلكة وتريد أهلك، كيف تضمن بإذن الله أنك ما تهلك؟ تمسك الطريق، تمسك الطريق لين تشوف أنوار البلد. إذا كنت على الأثر أنت إن شاء الله سالم. إذا قلت: لا والله أنا أجتهد في الصحراء، طريق إن شاء الله أخسر للديرة، أخسر من هالطريق المسلوك، أنا بخترع لي طريق إن شاء الله أن يختصر علي المسافة، وبعدين يلقونك عالقا في النفود ميت. هذا في دنياك، فكيف في دينك؟ الإمام مالك رحمه الله يعني مسائل تعد على أصابع، اجتهد برأيه ما قدامه أثر. يوم جاء عند موته قال: والله وددت أن كل مسألة من هالمسائل اللي تحسب على الأصابع اللي ما قدامي أحد قالها أني أجلد صوتين وثلاثة وأني ما قلت، لأني الآن ما أدري شو حجتي أمام الله إذا قال تكلمت في ديني بكذا، من أين أتيت به؟ وبكذا من أين أتيت به؟ الشعبي قالوا له: قل رأيك في مسألة ما عند أثر. قال: أستحي من الله أن يكون رأيي دين. شوف وين الآن، هذه أمور مدروسة منتهية وندرس طريق. الآن كل الكتب هذه رأي، قال فلان وقال علان، كلها أراء الناس، ما عندهم أثر أن يمشون عليه. فما كنت على الأثر فأنت على الطريق. أحب الأثر وأعرف كيف تتعامل مع الأثر. ترى الآثار مثل الآيات، مثل الأحاديث. الآيات أعظم الأحاديث، لكن الآيات فيها متشابه فيها محكم. كذلك الآثار، اعرف كيف تسلك الآثار، وهذا لابد أن تأخذ العلم من أهله، وإلا تضيع. اللي ما يأخذ العلم من أهله يضيع، يبدأ يأخذ الآثر هنا ويترك آثار هنا، أو أصلا هذا الآثر شذ به هذا العالم وأحسن الهدي هدي محمد، ولكن مسك الآثر وتقفره وتنطع عليه ما عرف. لا، أيضا من محبتك الآثار اعرف كيف تسلك، كما تفعل في الآيات والأحاديث. إذا كان سفيان بعينه يقول: الحديث مظلة لغير الفقهاء، يعني مضيع. شوف حديث قال كذا وحديث قال كذا وحديث قال كذا، لابد واحد يقول لك ترى كلها ما فيها اختلاف، لكن طريقها كذا، معجادة العلماء، ولا بتضل تضيع أنت، واللي شيخه من كتابه خطأه أكثر من صوابه، واللي يرقى العلم بدون سلم يسقط على رأسه وتنكسر عنقه. لابد سلم، فأنت يعني خذه من أهله، ترى والله ينشرح صدرك. وأنت إذا أفتيت أخوك ابن المبارك يقول: والله أني أطلب الحديث لإخواني، يمكن أحدهم يقع في مشكلة فأجد أنا أثر وأفرج عنه. شوف النية، النية في طلب العلم تراها أنواع وأشكال، أحيانا ترفع الجهل عن نفسك، أحيانا كما قال المبارك أدخر الأثر لإخواني. والله أنك تفرح الآن إذا أحد من إخوانك وقع في مشكلة وعندك أثر واضح ما له مخالف، ثم تهدي له الأثر هذا وتفرج عنه، هذا أمر عظيم يشرح الصدر. هذا هو الدين، الدين مو بقال فلان. الفقه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو التنبيه. ما الفقه؟ جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم كما قال الشافعي وهو قد طلب علوم الدنيا كلها، حتى الفراسة والرمي والصيد والأنساب والشعر والتاريخ، كل علوم الدنيا في رأسه الشافعي هذا، وعلوم الدين. آخر شيء قال العلم اللي يسمى علم وله حلاوة ما كان فيه، قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، الفقه في الأثر. هذه شرف الدنيا والآخرة. لكن سبحان الله تقدم معنا أن من شؤم البدعة، من شؤمها أنها ماذا؟ أن من ابتدع نزعت حلاوة الحديث من قلبه، ما يحس له بحلاوة بل يثقل عليه. وأنا كان يدرسنا واحد في أصول الفقه من أهل البلاد هذه، هو مشهور بعد، درسنا في أصول الفقه يمكننا في الكلية، يقول: أهل الحديث إيش عندهم؟ حدثنا حدثنا، يقوله كذا، يعني راحت حلاوة الحديث من قلبه واستهزيبهم بعد. هذا مثل اللي عاري في الشارع ويضحك على الناس اللي لابسين ثياب، يقول: شوف هذا لابس ثوب وهو عاري، مبلي. يقول الحديث إيش عندهم؟ حدثنا حدثنا. لكن أهل الأصول عندهم القواعد وعندهم التفكير وعندهم التحليل وعندهم القياس وعندهم الإبداع وعندهم مبلي. الله لا يبلانا. نعم. قال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. شوف الأخيرة هي مربط الفرس. كفى أن تزري على قوم أن تخالف أعمالهم. تقول أنا أحب الصحابة، والله أنا أحب بكر وعمر والمر مع من أحب، والصحابة ماسكين طريق وأنت ماسكين طريق، أنت الآن تزري عليه، يعني كأنك تقول أنا أحسن منهم. كفى بقوم إزراء أن تخالف أعمالهم. نعم. قال شريح: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. هم قالوا لشريح، قالوا أفتنا في المسألة هذه، أو كانوا قاضي، قال ما عندي أثر. قالوا حاول اجتهد. قال لا، إن وجدت الجادة مشيت، وإن ما وجدت الجادة حرنت مثل ما تحرن الدابة، ما عاد أتحرك، إنما أمشي على الأثر. نعم. وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال، يعني الاعتزال يقول أنا أكبر منه، دين أنا أكبر منه، أنا ولدت ما في الدنيا معتزل، وبعدين أحدثوا بأرائهم، أروح أترك الدين اللي من نوح ومن آدم ومن خلق السماوات والأرض وأتبع الدين الجديد، حزب تو قائم أروح أتبعه. نعم. وقال الشعبي: كنت ولا رافضة في الدنيا. يقول الشعبي: كنت ما في رافضة في الدنيا. أهنية، الرافضة يخبثون كل شيء. هذا يقول أول حياتي ما كان في رافضة، وبعدين جو الرافضة. نعم. وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله. قال: كفرت بدين ولدت قبله، إنما نتبع الآثار ولا نتبع المحدثات. وقال أبو حازم في الحاشية: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني القدرية. وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني وكان من المرجئة: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ أنت أكبر من دينك اللي أنت معتقد. الدين ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: أي على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. يوم جاء الموت يقول أنا على دين أبو عمارة، ورجل يحب من أهل الأهواء، أعوذ بالله، يقول يدع دين النبي صلى الله عليه وسلم يموت على دين أبو عمارة، هذا خذلان من الله له. لكن الأخطر منها اللي في الحاشية، الحاشية الأولى. قال حبة بن جوين: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله وقتل بين الركن والمقام، حشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. بكرة يوم القيامة صوام وقوام تلقاه خلف سيد قطب، وهذا خلف بن لادن، وهذا خلف المرجئ، وهذا خلف محمد الياس، وهذا خلف حسن البنا، وهذا خلف الشياطين. إذا كان يعتقد أن فلان على هدى، لو كان صوام قوام معتكف مجاهد مؤلف، يوم القيامة يحط خلفه. وهذا موجود في القرآن، قال الله: يوم ندعو كل أناس بإمامه. التبالغة يوم القيامة كلهم، عجمهم وعربهم مشركينهم مع إمامهم، والإخوان مع إمامهم، والمرجئة مع إمامهم، والخوارج مع إمامهم كلهم. قال أهل العلم: هذه الآية شرف لأهل الحديث وأهل الأثر، لأن من هو إمامهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ما يذكرون إمام إلا هو. فهذه الآية أعظم شرف لأهل الحديث: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. انظر خطورة هذا الأثر، لو كان صام الدهر كله وقتل بين الركن والمقام، حشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. فانتبه من هذه المسألة، لا تعتقد أن أحد على هدى إلا الموحد السني الأثري المتبع الآثار. نعم. قال حدثنا أبو الفضيل شعيب بن محمد الراجي بن الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لمعاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال معاوية بن عباس: أنت على ملة علي؟ قال: لا، ملة علي ولا ملة عثمان، في من أكبر منهم، ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل أن يحين عليها ويميتنا عليها، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.